تعدي الناس والدنيا بتتغير حتى الحديد بيصدي وانا الوحيد واقف مكاني ثابت في ناس اختارت سكة صابت ناس تانية اختارت سكة خابت احساس قاسي وصعب لما الناس تشوفك فاشل ابوك وامك واخواتك واصحابك شايفينك عاطل قوم يا ابني اسعى وحاول والله الرب تحاول يا ما حاورت قبل جول ما يجي يطلع فاول ما عنديش مهارة وحتى كوسة وحزتي حوسة ودست بعد اخر البنزين بدوسة في كل مقابلة شغلانة يتقلي لف نفسك بشهادتك ما تلد جنب اي حيط وخد لك بوسة رجعت فلاش باك حسبت سنين عمري 30 سنة لقيت حسبت تاني وتالت واتخضيت ببص في المراية كم شعرايا بيضة لقيت وابويا هو اللي لسه بيصرف على البيت بتعامل من عيلتي على النعالة وحالتي حالة ثقتي بنفسي راحت النجاح بقى استحالة نفسي اهرب من نفسي ومن حالتي ومن عيلتي ومن الدنيا نفسي القى دنيا تانية اهرب ليها لو حتى ثانية وفي يوم قالها لي صاحبي واللي يدلك عالطريق ما يفيدش صاحب غير صاحبه اسمع من الصديق قال لي في قعدة ضرب حلوة بالليل عاملينها سألته هاش ضحك قال لي بيسة قلت له لك منها قال لي ما تخافش مش ممكن تدمن من اول شكة اقنعني بالليل فعلا شكت لي اول شكة مفصلي ساحت وارتاحت وروحي راحت بكلم نفسي من جوه وبرغم من برا ساكت همومي شبه تاهت والرؤية باهت في باهت كل مشكلة كانت عندي في الدنيا ماتت وداهت عدت ساعات في ثانية لقيت الصحبة قايمة دخلت بيتي وش الفجر عيلتي كانت دايمة دفنت نفسي تحت البطانية جسمي مثلج نمت في اقل من ثانية نومت واحد متبنج قطر الحياة بيعدي بسرعة سنة في سنة في سنة وانا زي ما انا من لما كان عندي سنة هي هي الحياة هو هو انا زهقت تعبت من الحياة تقدر تقول ملي صحيت وفضت رجعت تاني للواقع والعكننة عدى النهار بطيء كأنه كان شهر او سنة نفسي النهار يعدي بسرعة واضرب تاني ارجع ملك زماني بعيد عن العالم اللي رماني خلونا اضرب معاهم كل يوم وبتعزم خلاص دخلت السكة والطريق بيترسم فاجئني صاحبي في يوم قالها لي في وشي خفة عوم اجيب فلوس منين ليا وليك نضرب كل يوم شرشخ جيبك يا من قعدتنا دي تكون محروم من النهاردة مفيش ضرب ببلاش مفهوم مفهوم روحت وتاني يوم في معاد الضرب جسمي اتكهرب كرابيك في ظهري ومناخيري سايلة وبتسرب عاوز اضرب منين اجيب فلوس منين اجيب فلوس بدأت استلف من كل اللي اعرفه وادوس وحتى اخواتي خدت منهم ياما فلوس دروس كله كرهني وبيهرب مني تقلت عن النفوس 50 جنيه في 50% في 100% بس رأيه ماتي فلوس من البيت وكله شك فيا نزلت بعت كل حاجة جاتلي في يوم هدية خلصت فلوسي لحد في يوم ما جاتلي فكرة هي هي دهب امي موبايل اختي لابتوب اخويا سرقتهم نزلت اهرب من البيت وقفنا ابويا حاول يمنعني مسكني من ايدي جامد زقيته اتخبط في الحيط وبصلي اسايبني واذيته خد مني كل حاجة وتربس الباب غضب ساعتها طلبت اغرب حاجة ممكن تطلب عاوز فلوس حالا يا اما هرتكب جريمة اتهمني بالجنون وداني كم شتيمة ببان كل القوض بتتفتح عيلتي بتتفرج لسه بيستوعبوا يمكن ده جد يمكن بنهرج سحبت بنت اختي 3 سنين ناحية شباك هاتوا الفلوس لارميها فجأة زاد الارتباك امي بكت بحرقة قدامي فوق 3 ثواني رميت لي فلوسه بصوت عالي مشوفش وشك تاني امشي مالكش ام يا ابغض من شيطاني خدت الفلوس وجريت عارف مش راجع بيتي تاني قطر الحياة بيعدي بسرعة سنة في سنة في سنة وانا زي ما انا من لما كان عندي سنة هي هي الحياة هو هو انا زهقت تعبت من الحياة تقدر تقول ملي خسرت كل اهلي واصحابي بقيت وحيد ومنين هجيب فلوس لازم الاقي طريق جديد فجأة افتكرت جار من سني ساكن لوحده طول عمره ابوه في عارة برا مصر وشهري فلوس يبعتله شديته زي ما اتشديت انا لنفس الطريق لقيت مصدر فلوس جديد وبيت ولقيت صديق نضرب سوا بفلوس ونط بيت وملناش زهور شقت سنين ابوه خلص كله في 4 شهور وفي ليلة بنضرب جاتله الموجة ما مهدقهاش ابوه عرف ان ابنه بيسرق واتنقل انعاش كل عصب في جسمي توتر زودت الجرعة اكتر الجرعة المعتادة خلاص ما بقتش تأثر شريط حياتي بيتعرض قدامك غرفة اخضر طلبت سم في عروقي زودته اكتر واكتر نفسي افنى واخلص من الدنيا زي المية اتبخر كمان زودت سنة جسمي كله تلون اصفر صاحبي اتفزع قام واتسرع مالك اصفر ليه يا جدع جسمك عرقان وبتترعش زي اللي من الحية اتلدع رغم اني غرقان في العرق جسمي انت متلج موجوع وجع من خبطتي جيت اسلط طولي جسمي على الارض اترزع جسمي رافض لكل امر مني القوه اتخدت والدنيا بتضلم تدريجي واحده واحده اسودت اخر لقطه في حياتي شفتها كانت ماساه صاحبي مرعوب وبيراقب فؤادي للحياه قطر الحياة بيعدي بسرعة سنة في سنة في سنة ولا زي ما انا من لما كان عندي سنة هي هي الحياة هو هو انا زهقت وتعبت من الحياة تقدر تقول مليت انا عمري بسرعة انتهى رجعت شريط حياتي ملقتش في حاجة عدلة تتذكر لي عملتها حياتي راحت مني كلها ضيعتها ندمان على كل لحظة غامقة في يوم انا عشتها يا رب اديني فرصة تاني ارجع للحياة همشي في طريقي صح لحد اخر منتهى دي حاجة صعبة فعلا انك تختفي من الدنيا والناس ما تفتكركش بحاجة حلوة يا لله